وقفنا معكم على باب الرجاء، فإنه لما ذكر رحمه الله باب الخوف كان من المناسب جدا أن يذكر بعده الرجاء، لئلا يميل الخوف بالناس حتى يؤسهم من رحمة الله أو يقنطهم من روح الله. والعلماء يذكرون في الرجاء والخوف أنهما كالجناحين يطير بهما المؤمن إلى ربه جل وعلا، على أنه في حال الصحة وحال النشاط يغلب جانب الخوف ليردعه عن ترك الفرائض أو انتهاك المحرمات، وفي باب المرض وفي جهة المرض المخوف وتحري الموت يغلب جانب الرجاء جمعا بين الأدلة الواردة في هذا وهذا. فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. وقوله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الرجاء. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية من آخر الزمر ذكر العلماء أنها أرجأ آيات القرآن. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، تأملوا كيف يتحنن سبحانه لعباده. قل لهم: واسمعوا يا عباد الله، فأضافهم الله إليه تشريفا وتحننا وتلطفا منه. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هي في من أسرفوا على أنفسهم ففرطوا في الواجبات أو انتهكوا المحرمات باتباعهم الشهوات. لا تقنطوا من رحمة الله، ينهاهم ربي أن يقنطوا من رحمته، والقنوط من رحمته هو الإياس، استبعاد فرجه. وإن كانوا يذكرون في هذا الباب مسألتين: مسألة القنوط ومسألة اليأس، فإذا جمعتا فإن هاتين المسألتين عجل أبو محمد أنا خابره. اللهم صل وسلم على رسول الله. وخلق الإنسان عجولا سبحان الله العظيم. وش حنا نقول اليأس؟ نعم، إذا اجتمع اليأس واجتمع القنوط فإن القنوط استبعاد الرحمة، واليأس قطع الرجاء بهذه الرحمة. وإذا ذكر أحدهما فهذا يدخل في هذا. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أكدها بقوله جميعا، ولا يكفي يغفر الذنوب، وجميعا تشمل أعظم ذنب إلى أحقر ذنب، وما في الذنوب محقر، لكن هي أحقر بالنسبة إلى ما هو أعظم منها، لا بالنسبة إلى من يعصى وهو ربنا سبحانه وتعالى. وأعظم الذنوب الشرك والكفر به. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فهذه دعوة من الله لكل من أسرف على نفسه بالتوبة، ولكل من لم يسرف على نفسه بماذا؟ بالتوبة أيضا. ولهذا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم توبة الله والاستغفار إليه في اليوم المرات الكثيرة، ويعد له في المجلس الواحد 70 استغفارا، كما في حديث الأغر المزني وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم. نعم. وقال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور. آية 7، وهل نجازي إلا الكفور، أي أن الله جل وعلا يعاقب، نجازي بمعنى يعاقب الكفور الذي كفر بالله أو كفر بنعمه، ويقرب منهم من أصر على المعاصي معاندا ومكابرا. ففيه شبه من هؤلاء الذين يصدق عليهم أنهم كفرون بنعم الله. نعم. وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. استحقاق العذاب على من كذب، أما من لم يكذب فإنه في رجاء رحمة الله. وتولى أي أعرض، ومن لم يعرض فإنه في رجاء رحمة الله إن غلبته نفسه. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما أشد ما لقيت؟ قال صلى الله عليه وسلم: أشد ما لقيت من قومك أني لقيت ليلة العقبة، يعني في منى، ابن عبد ياليل الكلالي الثقفي، فعرضت عليه فقال: يا ابن أخي، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فلا تستحق من يرد عليك. قال عليه الصلاة والسلام: فخرجت هائما على وجهي، خرج هائما، فلم أفق إلا بقرن الثعالب. أين قرن الثعالب؟ السيل الكبير، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. فسمعت صوتا فرفعت رأسي فإذا جبريل في سحابة، فقال: إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك، وإنه بعث معي إليك ملك الجبال. فسلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد، إن الله أمرني أن أتمر بك بأمرك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبل مكة العظيمان، أبي قبيس وقعيقعان، لسمى اليوم الشامية. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. هذا الرجاء الذي حققه الله عز وجل لنبيه. نعم. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. لا إله إلا الله، سبحان من وسعت رحمته كل شيء. والله المغبون كل الغبن من لم تشمله رحمة الله، لبلاء فيه وعجز ونقص فيه، بعناده أو بكفره أو باستخفافه واستهتاره، وإلا فمن حرم رحمة الله فهو المحروم. ومن ذلك ما تسمعونه من كلام أهل العلم على مقتضى ما ورد في الأدلة في ذكر من هم المحرومون: من دخل عليه الزمان الفاضل كرمضان وعشر من ذي الحجة ثم خرج ولم يستفد منه، هذا محروم. من لم يشهد الحج ومباهاة الله في عشية عرفة لملائكته بهم، محروم. في الحديث: عبدي أمتعته في نفسه وماله ثم لا يفد إلي كل خمس، فإيش؟ فمحروم، لأنه حرم نفسه التعرض لأسباب رحمة الله التي وسعت كل شيء. كل هذا يعظم في قلب المؤمن رجاءه بالله وحسن ظنه به وتعرضه لألطاف ربه ورحمته التي يتحنن بها إلى عباده. في تالي الليل يتحنن سبحانه ويتلطف: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ في ساعة الجمعة، في أزمان فاضلة. والمحروم الذي لا يتعرض لهذه الرحمات، في لعاعة من الدنيا وهوى قد يضره ويرفع ضغطه ويجلب له الهم والغم والسكر والأدواء الظاهرة والباطنة، يهتم له مما لم يؤمر به من لهو أو طلب مال، وأما ما فيه نجاته وفيه رحمته فهو يتخاذل عنها. هذا نقص وحرمان، وهو ناتج عن الغفلة وعن السلوان. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. هذا حديث عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه، وكان أحد النقباء ليلة العقبة. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنا بسوق اللفظ الذي أورده الشيخ في أول كتاب التوحيد وحفظناه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. كم هذه؟ اعقدوا فيها أصابعكم، تراها عظيمة، وأي عظمة فيها. وشهد أن الجنة حق وأن النار حق، وشهد أن الجنة حق وأن النار حق، وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي وإن كان عمله قليلا. في رواية عند مسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أدخله الله الجنة أو حرمه الله على النار. هذا رجاء يرجو به المؤمن، لا سيما وقد عقد قلبه على هذه الخمس: توحيدا لله فلا يشرك معه غيره، لا في عبادته ولا ربوبيته ولا أسمائه وصفاته، وطواعية بالشهادة بأن محمدا عبده ورسوله، ومدارها طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه. وشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله، فهو عبد من عبيد الله ورسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. كلمته ألقاها إلى مريم، كلمة كن التي خلق الله بها عيسى وخلق الله بها أباه من قبله آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وروح منه، أي من الأرواح التي خلقها الله، لا أنها منه من تبعيض ذات الله أبدا، وإنما روح كالأرواح التي خلقها ربي منه ابتدائية، أن الله خلقها ابتداء. وأن الجنة حق وأن النار حق، يؤمن بالقيامة، يؤمن بالبعث، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وإن كان عمله يسيرا، لأنه معه الأساس، معه القاعدة، معه هذه العقيدة الصحيحة التي تعبد الله بها عباده. ولما كان يكتب للناس وصاياهم علماؤهم، كما تقرؤونها في وصايا آبائكم وأجدادكم، تدبج بهذه الديباجة: فإني أشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وأن الجنة حق وأن النار حق. يضيفون إليها إيش؟ الساعة من الجنة والنار. يضيفون إليها أمرا آخر: وأن الله يبعث من في القبور، أخذ من آية الحج، ويوصي بنيه بأن يتقوا الله ويصلح ذات بينهم، لأنها وصايا يكتبها علماء، والناس في أمورهم خاصتها وعامتها يرجعون فيها إلى علمائهم، وهم في هذا على السداد وعلى المنهج القويم. فأفاد الحديث رجاء ما عند الله إذا أقبل على الله جل وعلا بهذا القلب السليم، سالما من الشرك أكبره وأصغره ومن البدع، أقبل على قلبه بربه الذي فيه عقد التوحيد والإيمان أن الله جل وعلا وعده هذا الوعد. ولا يعني هذا أن يتكل فيفرط في العمل ويسرف في الواجبات والفرائض وينتهك المحرمات والقبائح، ليس هذا ديدا المؤمن الذي في قلبه انغرس حب الله ومخافته ورجاؤه. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. نعم. معنى الحديث، لا الشرح فيه كلام. هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، فهو حديث ماذا؟ قدسي. من أتاني بحسنة، هو الحديث من جاء بالحسنة. نعم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، وتنطق أو أزيد، والصحيح الأول لأنه أضاف الفعل إليه في الأولى وفي الثانية. وهذا وعد كريم ورجاء برب رحيم، أن أقل المضاعفة للحسنات كم هي؟ عشر. طيب ما أكثرها؟ لم يأتي فيها دليل في أكثرها. أكثر الأدلة على 700 ضعف، وتأتي أضعاف فوقها. وهذا والله أعلم يقوم بالعمل والعامل، فما يقوم بالعامل من الإيمان والتوحيد وحسن الظن بالله ورجائه وخشيته، ويقوم بالعمل من جهة الإخلاص واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام واستحضار هذه المعاني، تتضاعف هذه المضاعفات العظيمة. أقل المضاعفات فضلا من الله ورحمة الحسنة بعشرها. ومن جاء بالسيئة فله سيئة أو أغفر، وهذا أيضا فيه رجاء بالله أن يغفر. فالسيئة إن لم يغفرها الله لم يضاعفها لك، إلا إذا وقعت في زمان فاضل أو مكان فاضل فهي تفخم هذه السيئة. وسيئة ومعصية في الحرم ليست كمعصية في غيره، وكذا في الزمان الفاضل ليست كمعصية في غيره. أو أغفر له هذا الذنب، والله جل وعلا وعد أن يغفر لمن لم يشرك به لمن يشاء. نعم. وما تقرب إلي وما تقرب مني شبرا. نعم. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فإن معنى ذلك معناه أن الله عز وجل يتقرب لعبده بما تقرب العبد به إليه من جنسه. وهذا فيه تلطف الله وتحننه إلى عبده بما يتقرب به العبد وإن كان يسيرا إلى ربه. وهي كما ذكر شيخنا رحمه الله أنه تقرب من الله على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يصلح أن يؤول بأنواع التأويلات، فإن الله يقابل عبده بما يناسبه. من أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن أعرض أعرض الله عنه، ومن استحيا استحيا الله منه. ولما دخل ثلاثة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حلقته، فأما رجل فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الثاني فجلس من وراء الناس، وأما الثالث فأعرف. قال: هذا الذي أقبل أقبل الله عليه، آواه الله، وهذا الذي استحيا استحيا الله منه، وهذا الذي أعرض أعرض الله عنه. وش بعده؟ ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم، ومن أتاني يمشي أي مسارعا إلي مشيا أتيته هرولة، أن الله أكثر إسراعا وإقبالا عليه. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، لأن الله يحب تحببا وتحننا وتلطفا منه لعبده أن يقبل عليه عبده، وإلا الله غني، غني عن عبادتنا وغني عن طاعاتنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي حديث أبي ذر القدسي في صحيح مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، تفسيره كانوا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لا نعلم أحدا أتقى وأعبدنا وأخشانا لله منه عليه الصلاة والسلام، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، فرعون فإنه أفجر عباد الله، ما نقص ذلك من ملك شيئا، ومع ذلك يتحنن سبحانه ويتحبب لعباده ليعظم رجاؤهم وحسن ظنهم به سبحانه وتعالى. نعم، مش يقول: ومن لقاني بقراب الأرض. نعم، ومن أتاني، هذا اللفظ الذي أورده الشيخ في كتاب التوحيد، هنا ومن لقيني بقراب الأرض أي بملئها، بقرابها بملئها خطايا، ثم لقيني لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة، لأتيته بقرابها مغفرة. هذا رجاء، رجاء عظيم يتحنن فيه سبحانه إلى عباده الموحدين ولا يناله غيرهم. مهما بلغت ذنوبك، لو بلغت عنان السماء ثم لقيت الله موحدا لا تخشى إلا هو، فإن الله وعدك أنه يأتيك بقرابها مغفرة. لكن لا تتساهل بالمعصية وتتهاون بها، فإن تساهلت وتهاونت أنقص ذلك من توحيدك بقدره وبحسبه. ويؤيده ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صاحب البطاقة: ما شأن صاحب البطاقة؟ أسرف، غلبه هواه، فأخرجت له بعدما نشر على الخلائق يوم القيامة سجلات مد البصر، 99 سجل كل واحدة منها مد البصر، أحصي فيه عليه ما عمل من سيء، فإذا رأى ذنوبه وسيئاته أحصيت عليه إلا جم، على ما قلته إني جم، ما أدري شو سهوي. فيقال له: هل لك من حسنة؟ قال: لا يا ربي ما لي من حسنة. ينسى حسناته، فتخرج له بطاقة صغيرة فيها قول لا إله إلا الله، قالها مخلصا بها من قلبه. قال: يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات مد البصر؟ فيقول جل وعلا: وهو أعدل العادلين وأكرم الأكرمين، إنك لدينا اليوم لا تظلم. فيؤتى بالميزان وله كفتان ولسان يبين رجحان هذه على هذه، فتوضع السجلات 99 في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش البطاقة بهذه السجلات. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا يعظم في قلب المؤمن رجاءه بالله، لكن هذا الرجاء لا يحمله على أن يتغافل ويتخاذل فلا يؤدي فرض الله أو يتهاون في معاصيه، كما قلنا في الخوف والرجاء. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعرابي، والصحابة رضي الله عنهم يحبون مجيء الأعراب والأجانب، فيتجرأ على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، من أحرص على العلم، الصحابة ولا الأعراب؟ الصحابة. لما لا يسألوا؟ لما قام فيه من مهابته ومن إجلاله عليه الصلاة والسلام. يقول ألس والله ما ملأنا أعيننا منه. قال ابن عباس رحم الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا بضعة أسئلة ذكرها الله في القرآن من مهابتهم له، فيفرحون بالأعرابي عنده جرأة وجلافة، وبالأجنبي فيسأل فيستفيد من سؤاله. فقال الأعرابي يا رسول الله ما الموجبتان؟ والرسول مع الأعراب يأخذ معهم ما قل ودل. بالاختصار قال الموجبتان من أدخله الله الجنة ونجاه من النار، من شهد أن لا إله إلا الله أدخله الله الجنة، ومن أشرك به أدخله الله النار. هذه الموجبتان وجبت لهذا الجنة بتوحيده، وهذا فيه عظيم الرجاء بالله، والخوف أن يقع في الشرك ألقى له بالا أو لم يلقي له بالا باستخفافه، فهذا تجب له النار بحسبها. فالشرك الأكبر يوجب الخلود فلا خروج منها، والشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، وإنما يوجب العذاب فيها على قدر هذا الشرك. نستجير بالله من ذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه. وقوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. هذا حديث معاذ وروي من عدة وجوه. ها هنا فائدة، يرويه أنس عن معاذ لما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام في الرحل. وش الرحل يا ترى؟ تراها بردعة بغل، بردعة حمار. فإنه جاء في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار من كريم دله وحسن تواضعه وعظيم شمائله عليه الصلاة والسلام، يركب الحمار ويردف عليه. فقال يا معاذ، قلت لبيك وسعديك. وفيه استحباب أن يجيب من له حق عليه بهذا الجواب، لبيك وسعديك. فكانوا يجيبون نبينا بذلك، وأعظم من نبينا ربنا. فشعارهم في الحج والعمرة العج. ما العج؟ لبيك اللهم لبيك، التلبية. وكذا في جوابك لوالديك لبيك، لبيه، تحنن لمن له حق عليك. ومن الناس في عوائدهم الكريمة إذا لبى له أحد يجيبه بماذا يجيبه؟ لبيت في ميناء، صح؟ هذا خاص بالحج. أحسن منه لبيت في مكة، وش يشمل؟ الحج والعمرة. ولهذا لا مناصة من التفكر فيما تدعو به. لا يكون الدعاء مجرد كليشة على لسانك تكررها من غير وعي ومن غير تدبر وتعقل، فتدعو بالأنفع لتحصل الأعظم. قال لبيك وسعديك ثلاث مرات ليلفت النبي صلى الله عليه وسلم انتباهه وانتباه غيره. قال يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ إذا ما استحثه بالسؤال مرة وثنتين وثلاثة إلا ليلفت انتباهه وليعقل عنه معاذ ويعقد علي على ذلك قلبه. قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا. هذا الحق الأعظم، هذا التوحيد. هذا الذي لأجله أرسل الله الرسل، ولأجله أنزل الله الكتب، ولأجله أقام الله الدنيا والآخرة، وأقام الله الجهاد، وأقام الله الجنة والنار، وأنزل كتبه. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أنت أيها الموحد موعود بعدم العذاب. ففرح بها معاذ، قال: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. يتكلوا أي يتهاونوا بالعمل، إما بمحرم يغشونه أو بواجب يتهاونون في أدائه وفعله. قال أنس: فأخبر بها معاذ قبل موته تأثما، أي خوفا من الإثم في كتمان العلم رضي الله عنه. هذا من فقهه، من فقه معاذ. ففيه عظيم الرجاء بثوابه جل وعلا. وهذا النصوص، نصوص الوعد، قاعدة أهل السنة المضطردة في هذا ردها مع نصوص الوعيد. ولهذا لا يظن ظن أن الذي أقبل على الله لم يشرك به شيئا أن الله لا يؤاخذه على ما ترك من فرائض وواجبات أو ما انتهك من آثام ومعصيات، فإن النصوص تفسر بعضها بعضا. فهذا الذي أقبل على الله بتوحيده وعنده ما عنده من الإجرام والفسوق والمعاصي هو تحت إيش؟ مشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فصاحب الذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء رحمه بإيمانه، وإن شاء رحمه بشفاعة الشافعين فيه، وإن شاء رحمه بكثرة حسناته، وإن شاء رحمه بالقرآن يأتي يحاج عنه وصدقته تحاج عنه، وإن شاء رحمه برحمته المطلقة التي ليس لها سبب إلا تفضل، محض تفضل منه سبحانه. ومن عذب منهم من أهل الذنوب فلا يعذبهم مخلدين في النار أبدا أبدا، وإنما من عذب منهم تحقق فيهم الوعيد المجمل، وعيده على الذنوب وأهلها بالعذاب، وهم في عذابهم على أنواع. منهم من يحمل إلى النار فيهتم فلا يدخلها، منهم من يدخلها فيخرج منها بشفاعة الشافعين وأعظمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يستوفي فيها عذابه حتى يغدو في النار حمما كالفحم احترق فيخرج فيلقى في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، وهم الجهنميون آخر من يخرجون من النار كما جاء ذلك في الصحيحين. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا، والأدلة يجمع بعضها على بعض. وهذا ما وفق الله وهدى إليه أهل السنة وأغفل عنه أهل البدعة، فهم جمعوا بين أدلة الوعد والوعيد. الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وأهملوا أدلة الوعد، المرجئة أخذوا بنصوص إيش؟ الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه بفعلهم واعتقادهم، وإن لم يكن بقولهم ولسانهم. فاللهم رحمتك التي وسعت كل شيء، ورحمتك التي تعظم بها رجاءنا بك لا بغيرك، تغنينا بها عن رحمة من سواك، تعم بها أولنا وآخرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، وترحم بها ضعفنا وتجبر بها كسرنا. اللهم اجبر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم صب عليهم نصرك صبا، اللهم من آذاهم وتعرض لهم وفتنهم اللهم فاصب عليه عذابك ورجزك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم اجعلها على بني صهيون وأعيانهم وأعوانهم سنين كسني يوسف، يا أكرم من سئل ويا أعظم من رجي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، الزمان الفاضل والمكان الفاضل يتعاظم فيه الإثم والذنب. فمن الزمان الفاضل الأشهر الحرم، ومنه عشر ذي الحجة ورمضان، وكذلك المكان الفاضل وهو الحرم، تتعاظم فيه الأعمال، طاعتها وذنوبها وسيئاتها. سم الذي يطيل المكث في المسجد أنواع، منهم ما له إنسان ما له بيت، ومنهم واحد يحتري آخر، ومنهم من نوى بها التعبد. فالمدار على إيش؟ على النية. فمن نوى الإطالة في مسجد يوم أو أكثره أو ليلة أو أكثرها، فالمشروع أن ينوي اعتكافا، لأن أقل الاعتكاف كما ترجح سابقا أنه يوم أو أقل، يوم أو ما يقاربه، أو ليلة أو ما يقاربها، خلافا لما ذكر بعض الفقهاء من أنه ينوي ساعة بالاعتكاف. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمكثون مع النبي عليه الصلاة والسلام من الفجر لارتفاع الضحى، ولم ينوي اعتكافا، ولم يأتي من النبي عليه الصلاة والسلام ما يرشدهم إلى هذا، والله أعلم. فالعبرة بالنية. نعم يا أبا المي. يقول هل يأتي من أذكار الصباح والمساء أنه يشهد أن لا إله إلا الله؟ نعم، جاءت هذه في العموم، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات، وما تعرفون في فضلها. من شهد لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد هو على كل شيء قدير 100 مرة، وما جاء في فضلها. كل هذا من تجديد التوحيد بلسانه، وإلا الأمر على من عقد به قلبه وجنانه. نعم. ها، وشو؟ هل يقال في القنوط نوع أكبر وأصغر؟ ما هو بظاهر، ولا أعرف هذا في كلامي العلماء المحققين، إنما ذكروا هذه المسألة في القنوط واليأس، فإنهما اجتمعتا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. فلما اجتمعتا كان لهذا معنى، أن القنوط والشو استبعاد للرحمة، وأن اليأس وهو أشد منه وهو قطع الرجاء بالرحمة. نعم. أعطني مثال يا مجذوب. لم أفهم سؤالك. أي يتكل على التوحيد ويترك العمل. يقول أخوكم: هل من عدم الاتكال من كان يعمل عملا وداوم عليه وهو سنة، حتى خشي أن يظن أنه واجب، أو ربما قام في شعوره أن هذه السنة مقام الواجب، أنك لو أخبرته بأنها مستحب ربما يتركها؟ لا، علمه، بين له ذلك، لأن بيان دين الله ليس من هذا الباب. واعتقاده أن هذه السنة واجبا خطأ في نفسه وتعدي على شرع ربه، بل يبين له، وإذا رآه أهمل ذكره بها. ولهذا صلاة الضحى يا أخواني ليست من السنة الرواتب، بمعنى السنة التي يفعلها راتبة دائما كالرواتب، وإنما فعلها أغلبي، ينوع يتركها أحيانا حتى ما يشعر بأنها واجبة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.